يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الروم في اختيار من تلاوة مرتلة، وفي الآيات التي استمعنا إليها إثبات النبوة بالإخبار بالغيب والبراهين الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل والاعتبار بما حدث للمكذبين والأدلة على صحة البعث والأمر بعبادة الله وحده، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كما جاء في هذه الآيات النهي عن اتباع المشركين الذين فرقوا دينهم بحسب أهوائهم، وبيان أن من دأب الناس الفرح بالنعمة والقنوط حين الشدة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كما جاء في هذه السورة الأمر بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وأن في النظر في آثار المكذبين عبرة لمن اعتبر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدامة التبليغ مهما لاقى من الأذى، فإن العاقبة والنصر له ولأتباعه عليه الصلاة والسلام، والخذلان لمن كذب به. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن التلاوة الثانية من تلاوات المساجد، وقد اخترنا هذه التلاوة للقارئ نايف السالم إمام جامع وسيمة آل معمر بالرياض. الآيات التي نستمع إليها هي من سورة ياسين في هذه التلاوة التي تم تسجيلها من هذا المسجد الذي يأمه نايف السالم. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من سورة ياسين كانت هذه الآيات للقارئ نايف السالم. ابتدأت سورة ياسين بالقسم بالقرآن الكريم على صحة الوحي، ثم تحدثت عن الكفار وتكذيبهم بدين الله تعالى مما استحقوا عليه غضب الله، وساقت السورة قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل لتحذر من التكذيب وترهب منه، وتحدثت عن جزاء الجاحدين على كفرهم بنعمة الله وسرعة أخذهم وندمهم حين معاينة العذاب، كما جاء الحديث مشوقا عن الجنة ونعيمها وما أعده الله للمؤمنين فيها، وجاء توبيخ الكافرين على اتباعهم همزات الشياطين، وجاء الحديث عن قدرة الله تعالى على مسخهم في الدنيا وطمس أعينهم، وبيان الامتنان بالانتفاع بالأنعام في المأكل والمشرب والملبس، وإثبات البعث بما أقامه الله من أدلة في الآفاق والأنفس. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. فقرتنا التالية هي من نوادر التلاوات، نعود بكم إلى قديم التسجيلات لكبار القراء، ومحطتنا مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. من التلاوات الشهيرة التي انتشرت للشيخ عبد الباسط هي التلاوة التي يقرأ فيها سورة الفاتحة والآية الأولى والثانية من سورة البقرة، هذا التسجيل القديم الذي ما زال يذاع حتى الآن ويستمع له المسلمون في أصقاع العالم. الشيخ عبد الباسط بن محمد عبد الصمد رحمه الله من أشهر قراء القرآن الكريم في عصره، وما زال اسمه يتردد حتى الآن، وقد توفي رحمه الله عام 1409 للهجرة. نستمع إلى هذا التسجيل من نوادر التلاوات. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كانت هذه التلاوة الجميلة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وقد استمعنا لسورة الفاتحة ولأول آيتين من سورة البقرة. سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة التي تضمنت معاني القرآن واشتملت على أصول الدين وفروعه، وتناولت العقيدة والعبادة والتشريع والإيمان بالبعث وبصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والإرشاد إلى طلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم وتجنب طريق المنحرفين عن هداية الله تعالى. كما وصف الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة بأن هذا الكتاب الكتاب الكامل في كل شيء بما اشتمل عليه من معان ومقاصد وقصص وعبر وتشريعات غير قابلة للنقص، وأنه لا شك في كونه من عند الله سبحانه وتعالى لمن أمعن النظر وأصغى بقلبه، وأنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين الذين يتقون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهم المنتفعون به. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن نختم حلقتنا بتلاوة تعليمية من سورتي البروج والطارق للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد علم من أعلام القراء في العصر الحاضر، ذاع صيته وانتشرت تلاواته وعرف بأسلوبه القوي المتميز، وقد توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. نستمع لهذه التلاوة التعليمية من سورتي البروج والطارق. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد مشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماء.

يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الآيات التي استمعنا إليها في هذه التلاوة التعليمية من سورتي البروج والطارق. سورة البروج ابتدأت بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيبهم، ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم، وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة، فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. وجاء في سورة الطارق الكلام عن الإيمان بالبعث والمعاد والحساب والجزاء وإثباته بخلق الإنسان من العدم، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بعد الموت.